حديث دويل عن عائشة رضي الله عنها في ساعة عائشة خديجة رازبة أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم مش حارث كرة هشامي في سيارش في غنبري كرسلاة خديجة فقال وقوته يا رسول الله أي قصد خديجة كيف يأتيك الوحي شا وحي بتتيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غنبري صلاة خديجة بن قوت أحيانا هند جرى يأتيني بمنتيت مثل صلصلة الجرس وكي دنج جرس وهو أشده علي وأفحالته أشخر حالة السلمية دجوارتر وينا خشتر أسبتر زحمتي بيفد بينم فيفصم عني أشمذد بت وقد وعيت عنه ما قال وأو تشتوي بمن قوتي همي من أجرتي ومن أجباركي وأزتي جهشت وأحيانا وهند جاردي يتمثل لي الملك رجلا ملائكات وجبريل أخذ أنت سنشكل ظلامك بومن فيكلمني والقلمنت أخذت فأعي ما يقول وأو تشتري بومت بيجة أسهمية جر قالت عائشة رضي الله عنها عائشة خديجة رضي بتنقود ولقد رأيته ومسوجر من فيغنبري خديريت صلاة خديلابن ينزل عليه الوحي وحي بتهات خار في اليوم الشديد البردي أتروجا صرماويدا دجوار فيفصم عنه وحي جفتبو وإن جبينه وهنديك جبينوية هنديك أنيوية ليتفصد عرقا خشجته تخل وش قالك صاربو والقال هندي في غنبري صلابة خدي لابن هن زحمت في فدي وقت وحي بوته تخل